الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، باب قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى قوله تعالى: والله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال: ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قلت: شاهدت حنين؟ قال: قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومته. لغزوة الحديث التي ورد في غزوة حنين، بوب البخاري عليها رحمه الله قال: باب قول الله تعالى، فجعل الآية التي نزلت في هذا هي ترجمة الباب: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. كانت غزوة حنين بعد فتح مكة بشهرين، سنة 72، وذلك أن النبي علم أنه هوازن قد جمعت له. ثم دخل النبي فاتحا مكة وتم له الفتح، هوازن قبيلة كبيرة وشديدة، قالت يعني نهاجم النبي وهو نهاجم يعني محمد وهو في نشوة النصر الآن، وأنس هو كبرياء منه بعد أن يعني قريش طبعا يعني استسلمت بالفتح. فجمعوا جموع وكان لهم يعني شيخ عمرو بن عوف من كبرائهم فاستشاروه، فأشار عليهم بمشورة كانت فيها حذفه، وهو أنه قال لهم يعني اخرجوا بكل ما تملكون بنسائكم وذراريكم وأموالكم كلها حتى لا تفروا. الإنسان إذا شاف يعني أهله أولاده معه في المعركة ما يفر، لأنه إذا فر معناه راح. ولكن لما هزموا تركوا كل شيء، فروا عن نسائهم وعن أولادهم وعن يعني أموالهم، تركوا أموالهم في أودية كاملة من الإبل والغنم. و عمرو بن الصم، نعم، طبعا كان من أول هذه الغزوة أنهم أن المسلمين خرجوا 12 مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه من المدينة الفتح، واثنين خرجوا 2000 خرجوا من مسلمة الفتح. وبعض المسلمين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، واعجبوا كما أخبرنا صلى الله تبارك وتعالى بكثرته منهم بهذه الكثرة. أول مرة جيش التهم بهذا العدد، فهزمتهم هوازن في الأول، لأنها هوازن كان رماة، قوم رماة، فلجأوا في الجبال، والحنين اسم المكان، وجعلوا المسلمين في غلس الصبح بين جبلين، فرشقوهم بالنبل. فلما رشقوهم بالنبل عادت أوائل الجيش هذه إلى أواخره، وكان مضيق، فحصل يعني تضاغط بين الناس، وبدأ الناس بعضهم يفر من هنا ومن هنا، وخاصة بعد مسلمة الفتح. وظهر أيضا يعني بعض الناس من الذين ذول ظهر لهم عدو الكفر مرة ثانية، فقالوا: والله لا يرد هزيمتهم من البعض. وقالوا بعضهم قال: يوم مطر السحر محمد. عبد الله بن أبي أوفى، الحديث هنا حديث يعني عبد الله بن أبي أوفى، أن إسماعيل الراوي عنه هذا رأى في يده ضربة، فأخوه يعني سأله عنها فقال: ضربتها مع النبي يوم حنين. قال هذه جاءت الضربة هذه عندما كنت مع النبي محمد. فقيل له شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك، يعني أنه يعني أسلم قبل حنين، وأنه شهد حنين مع النبي وأنه ضرب. نعم. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، فأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قيل البراء رضي الله تعالى عنه يعني أتوليت يوم حنين، لم يكن من الذين تولوا، وإنما يعني كانت فما أرد أن يمدح نفسه، ولكن قال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، يعني النبي لم يولي. وإن النبي لما كان النبي في مؤخرة الجيش لما رأى الناس تيأس يعني هبط عن بغلته وأمر الحارث، أمر العباس بن عبد المطلب كان جمهورية الصوت أن ينادي أصحاب الشجرة، فكلهم كانوا يسمعوا الصوت، كل الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيعة الرضوان، فكان أحدهم يعني يعطف ناقته أو يعطف فرسه نحو الصوت، فإذا لم تنعطف معه من شدة تضابط الناس كان يترك زمامها ويقفز عن يعني عن ناقته ويأتي إلى جهة الصوت. فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عاجل سرعان القوم، سرعان اللي هم أهل السرعة، يعني اللي هم بمجرد ما صاح الصيح يجدون سرعان القوم المتسرعون، المتسرعون منهم عجلوا، ف في مقدمة الجيش فرشقتهم هوازن بالنمل، هذول اللي كانوا يعني الخفاف والذين انطلقوا نحو يعني في الطريق كملوا لهم، كانت هوازن كاملة لهم في الطريق فرشقوهم بالنمل، فطبعا عادوا القهقرة، فهؤلاء هم الذين فروا لأنهم عادوا، ثم إن النبي يعني وقف صلى الله عليه وسلم وبيه. قال ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، والرشق هو ضرب الذريع في النبل، النبل اللي هو السهام التي ينبل بها ويعني يضرب بها. وابو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عبد المطلب هذا اخذ براس بغله النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والنبي يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ويبدو أن النبي قال هذا وبأعلى صوته ويسمع الجميع، أولا شجاعة منه صلى الله عليه وسلم لم يكن أشياء منه، والجو ليل يستدغش الليل، ويمكن أن هؤلاء الذين يعني يتبعونه يضربونه إذا عرفوا أن النبي هذا مكانه، والنبي يقول أنا النبي لا كذب، لا كذب نفي الكذب مطلقا، يعني لا هذا النفي الجنس، يعني لا كذب مطلقا، لا كذب في أنه النبي وأنه نبي الله رسول الله، ولا كذب في ديت، ولا كذب في كل ما أخبر به. ثم قال أنا ابن عبد المطلب، كذلك ليكون تأكيد وتدليل على أنه المراد صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا كذلك رد على الذين قالوا يعني اليوم بطل سحر محمد، فكان هذا رد على هؤلاء الذين قالوا، بعضهم قال اليوم بطل سحر محمد، وظنوا أن يعني النبي إنما كان ينتصر على من انتصر عليهم بالسحر، فليقال اليوم بطل سحر محمد وظهرت يعني الهزيمة. فالنبي قال أنا النبي لا كذب، لا كذب في نبوة في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ثم قال أنا ابن عبد المطلب بتأكيد هذا الأمر كذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن هذا من باب الفخر،

عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم. أخبره أن رسول الله حين قام حين جاء وفد هوازن مسلمين وفد هوازن بعد أن يعني هزموا والنبي غنم غنائمهم وغنمت نساءهم وأولادهم وغنمت كذلك يعني أموالهم. النبي انتظر لم يقسم الغنائم حتى يرجع، يعني أراد أن يرجع ويطلبوا هذول ويرجعوا مسلمين ف يعني يرجع لهم، لكنهم يعني أبطأوا في هذا. فأتوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوه مسلمين يعني يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسرهم. قالوا إحنا أسلمنا ونبي ترد لنا يعني ما غنمه المسلمون أموالهم اللي هي من الإبل والبقر والغنم والسجن. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون يعني من الناس، وبعض هؤلاء قرشيون ومحاربون وكلهم يعني قد يعني جاءوا وأخذوا نصيبهم وزعت الغنائم يعني، والنبي لو أمرهم أن يخرجوا عن هذه الأموال عن الأموال والسبي قد لا يطاع، يعني قد لا يطيع في هذا، وأن هذا يعني حق الله تبارك وتعالى لهم، وأنهم قد أخذوا وأنهم لن يعني يردوا من هذا شيء. فقال له النبي: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه. قال لهم حديث الصدق الذي أحب. والنبي لا يمكن أن يعني لا يريد يعني أن يخاطبهم خطاب كلهم نعم أرد لكم، ولا يستطيع أن يرد، ربما يكلم أصحابه ولا يردونه، فيكون قد يعني يقول لك والله كذب علينا الرسول وقال أرد إليكم يعني هذه الأموال ولم يردها لنا. فقال لهم: أحب الحديث إلي أصدقه. ثم قال لهم يعني اختاروا احدى الطائفتين، هذا الذي يعني يمكن ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الذين اخذوا حظوظهم من الغنائم ان يكلمهم في تنازعا. فقال: اختاروا احدى الطائفتين، اما السبي واما المال، يعني اما تقبلوا يعني ان تعطوا نساءكم واطفالكم، ولا المال يعني تبوا الابل والبقر والغنم. وقال لهم: وقد كنت استعنيت بكم، استعنيت يعني انتظرت لم يوزع الغنائم ليرجع هؤلاء، ولو رجعوا قبل توزيع الغنائم كان النبي ردها له، وكان استأذنه أبي لم تكن قد وزعت بعد، فكان ممكن أن يحوزوا يعني ما أخذ منهم. قال: وقد كنت استعنيت بكم. يقول: وكان أنظرهم رسول الله بضع عشر ليلة، أنظرهم انتظرهم بضع عشر ليلة من حين قفل من الطائف، فإن الرسول حاصر الطائف قرابة شهر واستعصت عليه ولم يستطع المسلمون أن يفتحوه. ثم إن النبي بعد ذلك قائد استشار بعض يعني بعض أهل الخبرة بالحرب بالنسبة للبقاء في الطائف حتى تفتح أم يرجع عنها، فأشار له قال: يا رسول الله هؤلاء يعني ثعلب في جحر. قال له: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضر. فشبه هذا حالهم يعني، قال: هذول أهل الطائف يعني مثل الثعلب في جحر، إن قعدت أمامه لابد حيجوع يوم حيطلع الثعلب فتمسكه، وإن تركته ومشيت عنه ما ضر، لا حياخذ غنمك ولا حيسوي شيء. فالنبي قال: إن قاتل غدا، ورجع عن الطائف. فكان هذه الفترة التي رسول حاصر الطائف بعد هوازن خلوهم يعني كان انتظر لعلهم يعني يرجع ترجع هوازن في هذا الوقت. فقال لهم: وقد كنت استأنيت بكم. وكان النبي أنظرهم رسول الله بضع عشر ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين علموا أنه لن يرجعوا أولادهم وأموالهم، أنه إن الرسول ما حيرجع لهم إلا إحدى الطائفتين. قالوا: فإننا نختار سبيل. لكن كانوا لابد إذن ما يختار السبيل هو نساءهم أولاد. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله خطب المسلمين، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا سائلين، فرعوا هؤلاء لهم هوازن، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، قالوا أنا رأيت إني أرد سبيهم إليه، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، سبي أصبح بعيده، قالوا من أحب يطيب هذا معنى يطيبه يعني يخرج يتنازل عنه طيبة نفسه فليفعل، فليفعل يعني ليس يقبل منه هذا إنه يعني يتنازل عما في يده وخاطره طيب في أنه متبرع بها. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، من أحب أنه مثلا وقع في سبيله امرأة أو اثنين أو كذا فيخلص يقول أنا ما طيبها لكن أردها الآن ويكون لي هذا يعني يصبح كدين على يعني الإمام على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صار فيه سبي آخر يستوفيها. قال وأن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس وهم يسمعون الخطبة قد طيبنا ذلك يا رسول الله، طبعا واحد قام هنا واحد قام هنا قام. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، كن واحد يقول هنا واحد يقول هنا، يتكلم عن نفسه يتكلم عن قومه، لكن ربما يكون هناك من لا يريد هذا. قال فارجعوا حتى يرجع إلينا عرفاؤكم أمرك، يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، ترجع كل واحد هذه العريف اللي هو قائد عشرة، يعني كل عشرة يكون عليهم يعني عريف، وبعدين كل مئة يكون عليهم بعد ذلك أمير، وبعدين كل ألف يكون عليهم أمير. هذا التقسيم يعني حتى يقسم الجيش تقسيم الهرب هكذا. فقال إذا رجعوا يعني طبعا العريف يقول والله العشرة لنا بيد كلهم، سألتهم والله تسعة وافقوا واحد يعني خلاص يكون هنا في تفصيل بمن هذا. قال فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا أذن كل الجيش، كل الجيش أذنوا في أن يردوا ما بأيديهم. قال أي هذا الذي بلغني عن سبي هوازن، هذا كلام يعني الإمام الزهري رحمه الله يقول هذا الذي بلغني يعني عن سبي هوازن، وأنه أن النبي قد رده كله إليهم ولم يسترقوا يعني ما استرق منهم شيء. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال يا رسول الله الحديث، وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. هذا حديث ابن عمر خبر عن والده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول لما قفلنا من حنين احنا رجعنا من حنين عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، وهو أنه قال له يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية قبل ما يسلم عليه أن أبيت أو أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فهل فقال له النبي أوفي بنذر أوفي بنذرك، فهذا وفاء بنذر نذره مشرك، يعني عمر نذر هذا قبل أن يسلم فالنبي أمره أن يوفي بهذا النذر، هذا في دليل على أنه يعني ما نذر لله تبارك وتعالى فإنه يجب الوفاء به، يعني هذا الشخص بعد أن يسلم يجب الوفاء به. طبعا إذا فعله المشرك كان يفعلوه يعني القريش كانت تفعل النساكات كثيرة عبادات كثيرة مع عدم إيمانها بالآخرة، لكن يعتقدون بأنه إذا يعني بعبادتهم هذه يثابون عليها في الدنيا، الله يعطيهم في الدنيا في مقابل هذا، يحجون يصلون طبعا كل أعمال الحج من الطواف والسعي وغيرها، يصومون يعني بعض الأيام يتصدقون، وهذه كذلك يعتكفون كانوا يعتكفون كذلك، لكن كل هذا إنما هو فقط يريدون به يعني الدنيا فقط، لأنهم لا لم يكن يعني لهم اعتقاد في أن هناك آخرة وثواب في الآخرة. كما قال الله تبارك وتعالى عن الحج: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كان أحدهم يقول: حجيت بيتك وفعلت وفعلت، وقفت بعرفة ورميت الجمار وفعلت وفعلت، هب لي زوجة، هب لي إبلا، هب لي كذا بس. فلا يطلب إلا يعني الدنيا فقط. فالشاهد أنه وإن كان يعني النذر هذا كان قد نذره عمر وهو الاعتكاف في المسجد الحرام في الجاهلية، لكن النبي أمره أن يوفي به في الإسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا على رجلا من المسلمين، فضربته من ورائي على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقمت. فقال: ما لك أيا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل: صدقه وسلبه عندي، وسلبه عندي، فأرضه منه. فقال أبو بكر: لاها الله إذا، لاها الله، لاها الله إذا لا يعمل، لاها الله، أوف عندي الله، لاها الله إذا لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل. نعم. يقاتل عن الرسول ورسوله صلى الله عليه وسلم، عن الله ورسوله، عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطيك سلبه، فيعطيك سلبه، سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطيه. فأعطانيه، فابتعت منهم مصرفا في بني سلمة، فأنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ما شاء الله. الحديث أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، جولة نصر، ثم يعني أنهم هزيمة بعد ذلك. يقول: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، واحد المشركين على رجل المسلمين يعني يقتله. يقول: جاء في كل يعني جئت من ورائه فضربته من ورائه على حبل عاتق، حبل العاتق اللي هو هذا العصب الذي يعني من الرقبة إلى الكتف. يقول: فقطعت الدرع، قوة الضربة عليه درع، فضربه بالسيف هنا فانكسرت، انقطع الدرع إلى حديد إلى يعني إلى العاتق. يقول: فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يقول بعد ما ضربته في الشكل وهو ضربه بالخد، يقول انتفض وجاء علي وأخذني يقول ضمني ضمة، يقول وجدت منها ريح الموت، يعني خنقني بحيث إن خلاص ما يعني كادت روحه يعني أن تصعد. يقول وجدت منها ريح الموت، إما في نفسه وإما ريح الموت فيه هو من ضمته. يقول: ثم أدركه الموت فأسلم. فهذا خار ضربة كافية، بعدين يعني خارت قواه، فعند ذلك أرسلني قال مكان هذا. يقول: فلحقت عمر بعد ذلك، يعني عرف الفارس هذا الذي قتله، يقول بعد ذلك يعني تركه، يقول لحقت عمر. فقلت: ما بال الناس؟ لما كانوا هربوا ديت. فقال: أمر الله عز وجل. قالوا هذا أمر الله يعني وقوع الهزيمة في المسلمين هكذا. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجعوا ورسول قال النبي لا كذب واستقبل فيهم مرة ثانية يعني هوازم ويعني انتصر المسلمون في النهاية. فالنبي قال بعد ذلك من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلام. كل واحد قتل قتيل من المشركين له عليه بينة يعني أنه هو الذي قتله سلبه السلب هو ما على المقاتل من المال درعه سيفه رمحه إن كان معها نقوده هذا خلاص هذا سيب سلبه اللي هو الذي عليه حصانه فيكون هذا الذي قتله إذا عليه بينة هذا غير الغنى هذا غير الغنيمة فهذه يعني أمر مخصوص في من قتل قتيل من المشركين فعلى شرط أن يأتي ببينة أنه هو الذي قتله. فقال النبي من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. يقول فقلت من يشهد لي فبهذا الشخص اللي هو قتله هذا بس لا طول مطلق على هذا مطلق تشريع على طول مستمر هذا ما منسوخ يعني ليس لهذه الغزوة فحدة إنما لكل هذا. فقمت يعني ما عنده فقلت من يشهد لي يعني أني أنا الذي قتلت هذا. يقول ما أحد قال. يقول جلست. فقلت النبي قال مثله برضو ما يعني عاد النبي من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلام. يقول قام وجلس ثم يعني قال النبي ديت فقمت وقلت يعني من يشهد لي ما أحد قال. فالنبي قال له ما لك يا أبا قتل شافوا بيقوم كذا وينادي في الناس يا جماعة من اللي شافني وقت هذا ما أحد بيه. يقول فأخبرت قلت له حصل كذا. فقال رجل من الجالسين ما سماه قال صدق يعني أنه لقتل هذا البيت وسلبه عندي فأرضه من عنده. قال النبي أنت يا أنا سلب الرجل هذا ما فر فيه أخذ اللي هو قتيل هذا يعني سيفه ومليان وأنت يا رسول الله أرضي أبا قتادة بأي شيء يعني من الغنيمة. فقام أبو بكر قال لا الله خشي أبو بكر أنه يعني أبو قتادة يفرط في هذا البيت فقال لا الله يعني لا والله يعني لا والله. قال إذن لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة. قال له هذا تقوم أنت تعمد إلى رجل أسد من أسد الله في قاتل عن الله وعن رسوله وبعدين هو يعطيه سلبة وأنت تأخذه وأنت يعني. قال لا والله لا يعطيك ديت. فقال النبي صدق يعني صدق أبو بكر فأعطيه يعني هذا حقه أعطيه وأما أنك أنت تأخذه تستلم على هذا النحو ويعني يعطى شيء آخر لا. فقال النبي صدق يا أبو بكر فأعطيه. قال فأعطاني. يقول فابتعت به مخرفا في بني سلم. هذا كان يعني ثمن ويقول لما باع هذا السلب يقول اشتريت مخرف. المخرف اللي هو بستان جاهز يعني بس تروح تخرف فيه الخرف اللي هو يعني الجني ليس أرض فضاء ولا هي كذلك يعني زرع لسه ناشئ وإنما بستان يخرف منه قد أثمر. يقول فابتعت به مخرفا في بني سلمة. أرض بني سلمة من أحسن أراضي المدينة وهي المنطقة التي تعرف الآن بخلف سلا المنطقة التي تسمى الآن قبلتي. يقول اشتريت بستان يعني كامل في هذا المكان. يقول فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام. هذا أول مال لي المال وما يسمى أول كان تأسلته يعني امتلكته وأصبح أثير عندي اللي هو يعني جديد عندي في الإسلام. يقول أول شيء يكون عقار يعني له تأسله في الإسلام هو هذا كان هو ثمن يعني هذا السلب الذي كان على هذا المشرك في يوم حنين. نعم. فقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحل ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا عمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من غريش ويدعو أسدا من أسد الله فيدعو أسدا من أسد الله نعم أسد الله تقاتل على عن الله ورسوله قال ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في الإسلام نفس الحديث السابق لكن فيه أولا أن هذا الرجل كان يعني يبدو أنه مسلمة الفتح الذي أراد أن يأخذ هذا فقال كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ومعنى أصيبغ من الصواب لسه مصبوغ يعني كأنه يعني غلام صغير يعني يسقط بعض من قريش ويترك أسدا يعني من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله أيضا في هذا فائدة أخرى وهي أن يعني كانوا اثنين من المشركين هذا الذي المسلم هذا واحد يقتل مسلم هذا واحد ثاني يقتله ينتظر هذا فالذي يقتله هذا اللي هو يعني جالس متمكن له قتله هذا هو ضربه هذا ثم أعاد على يعني على الآخر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.